يا شيخ، الدخول في القتال مع الجيش يا شيخ، ها؟ الدخول في القتال مع الجيش، شيخ، ما الحكم للدخول القتال مع الجيش؟ إذا كان أحد المعتدين على البلاد يكون تقاتلون حتى يخاف عن القتال، لا يخالف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فعلت فأصلحوا بينهما. إذا كان بهذه الطريقة هذي وهم محتاجين إليكم حاجة ضرورية ولا تكون الدعوة فتنة فلا حرج، وأما كونك تروح تدخل في القتال وتقتل إنسان مسلم وقد يكون هجوما على بلدة أهلها غافلين، هذه فتنة، الإنسان يعتز الفتن. هو يا شيخ الجيش الليبي يا شيخ يقاتل الخوارج. ما في، ما أعرف مش الخوارج اللي عندكم دولة. خوارج يا شيخ، دواعش يا شيخ. يعني من بغى اسمه هذا الضابط اسمه حفتر. نعم. حفتر هو الخوارج. لا لا يا شيخ، الداعش هم الخوارج وحفتر هو الجيش يا شيخ، هو قائد الجيش العام يا شيخ. من اللي عينه قائد الجيش حفتر؟ عينه هو رئيس البرلمان يا شيخ. رئيس البرلمان. إذا كان عينه البرلمان فإن شاء الله على خير إن شاء الله. عينه البرلمان يا شيخ أنه يكون قائد عام للجيش وهو يحارب الخوارج يا شيخ، هل ندخل معه في القتال أم لا؟ الخوارج إذا كانوا خوارج حقيقية. نعم يا شيخ، هم هم دواعش يا شيخ. هم دواعش يا شيخ، داعش. هم داعش قاتلوهم. نعم يا شيخ، ندعينا الله يفرج على البلاد يا شيخ. حياك الله يا حياكم الله، السلام عليكم.